بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أمر من الله جل وعلا بعبادته، وأمره واجب الامتثال. وسبق أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يعني أن كل ما يفعله الإنسان يتقرب به إلى الله، أو يقوله يتقرب به إلى الله، أو ينويه في قلبه يتقرب به إلى الله، أنه عبادة يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، ولا يجوز أن يكون منه شيء لغيره، لأنه قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يدل على أن العبادة لا تكون عبادة لله جل وعلا عبادة شرعية إلا إذا كانت خالية من الشرك، ليس فيها شيء من الشرك. أما إذا كان فيها شرك فهي ليست عبادة شرعية التي أمر الله جل وعلا بها وطلب من عباده أن يعبدوه بها. وإن كانت تسمى عبادة في اللغة فهي ليست عبادة في الشرع، فلا بد من اجتماع هذين الأمرين: عبادة الله وعدم الشرك، أن يعبد الله ولا يوجد الشرك من العابد. أما إذا وجد الشرك فقد انتفت العبادة وجاء بما يناقضها. فهذا معنى قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا يقول العلماء أول أمر جاء في القرآن على ترتيب المصحف، إنه قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. مع أن هذا في الواقع هذا هو دين الرسل من أولهم إلى آخره، كل رسول يرسل إلى قومه يأمر قومه بالعبادة، أول ما يأمرهم به أن يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومعنى قوله ما لكم من إله غيره هو معنى قوله هنا في هذه الآية: ولا تشركوا به شيئا. وكذلك خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين جاء بهذا، فكان يقول أول ما جاء به يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. فمعنى قوله لا إله إلا الله هو معنى هذه الآية: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأن قوله لا إله هو معنى ولا تشركوا به شيئا، وقوله إلا الله هو معنى اعبدوا الله. فهذا دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم اتفقوا على هذا، وهذا الذي لا يقبل الله جل وعلا غيره. وقد قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر أن الذي يوافيه مشركا أنه غير مغفور له، فمأواه جهنم، وأن الذي يلقاه بذنوب ما عدا الشرك، يعني وهو مؤمن وليس عنده شرك وإنما عنده معاصي، أن هذه يغفرها إذا شاء بدون عقاب، يغفرها إذا شاء بدون أن يعاقب صاحبه. أما الشرك فقد استثناه من جميع الذنوب أنه لا يغفر لصاحبه. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: فالمشركين الذين يتخذون أندادا يحبونهم كحب الله، قال في نهاية الآيات: وما هم بخارجين من النار. وقال في آية أخرى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لهذا يتبين عظم الشرك وأنه أمر عظيم جدا. فإذا كان الأمر هكذا، صاحبه محرمة عليه الجنة ومأواه جهنم خالدا فيها، يتعين على الإنسان الذي تهمه نفسه ولها قدر عنده، يتعين عليه أن يتعرف على الشرك. ما هو هذا الشرك؟ خوفا من أن يقع فيه وهو لا يدري، فلا يعذر بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بينه ووضحه ولم يتركه ملتبسا مشتبها حتى يحتج محتج ويقول أنا ما بان لي الأمر، فالقلد واضح. وكون الإنسان يغفل عن هذا، كونه يعرض عنه، ليس هذا عذرا، لأن الإنسان مكلف باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، مكلف بأن يعلم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في أصل العبادة، في أصل العبادة. ولهذا كل ميت يسأل في قبره يقال له من ربك وما دينك وما نبيك، مجرد كلمات فقط، لو حفظها الإنسان لا استطاع أن يجيب، كلا أبدا. عمل ينطوي عليه القلب وتتحلى به الجوارح، إيمان بالله يقيني لا يتطرق إليه شك، وعمل ينبعث من النية والقصد والإرادة الذي يكون منطوى عليه القلب وعازم عليه، وكذلك اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فمعنى قوله من ربك، من الذي تعبده، ومعنى قوله ما دينك، بأي دين تتعبد، ومعنى قوله من نبيك، يعني من الذي جاءك بالعبادة، ممن أخذت العبادة، هل أخذتها من آبائك وأهل بلدك، من المجتمع الذي تعيش فيه؟ هذا لا يجدي، لا يفيد هذا. ولهذا قال في نهاية الحديث: فإن كان موقنا، كان موقنا فإنه يجيب، يعني بلا تلعثم وبلا تردد. وقال: إن كان مرتابا أو شاكا فإنه يتلعثم ويقول ها لا أدري، رأيت الناس يفعلون شيئا ففعلته، أو قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا ما يفيد، لا يجدي، ولهذا يعذب، يضرب بمطراق من نار يلتهب عليه قبره، ثم يقول له الملك: لا دريت ولا تليت، ما علمت العلم النافع الذي يكون يقينا يبعث على العمل، ولا تلوت كتاب الله حتى تتيقن من ذلك. فإذا لا بد للعبد أن يعبد ربه، ولا بد له أن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا، ولا بد أن تكون العبادة مأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أمور ثلاثة لا بد منها، تتعين على كل إنسان، على كل إنسان، وإن أخل بها فاللوم عليه. الله جل وعلا أنزل كتابه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذا ووضحه بجلاء، فكيف يجوز للمسلم أن يخفى عليه أمر عبادة ربه أو يخفى عليه الشرك؟ كثير من الناس يلتبس عليه هذا الأمر لأنه يجهل معنى العبادة، مش معنى عبد، ويجهل معنى التأله، معنى الإله، ما يدري وش معنى الإله. ولهذا تجد كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يقع في الشرك، يعني يأتي بما يناقض هذه الكلمة، بأن يطوف في القبر ويدعو الولي، يمد يديه إليه يقول: يا سيدي فلان أعطني كذا وكذا، يا سيدي فلان أنا بحسبك، أنا بجوارك، أريد أن تنفعني بكذا، وأريد أن تصد عني كذا وكذا. هذه الدعوة التي لا يجوز أن تكون إلا لله، هذا الذي يجب أن يكون التوحيد فيه، الدعاء طلب النفع دفع الضر، الدعاء في كل ما هو من الغيب، دعاء الغائب من ميت أو حي، هذا يوقع الإنسان في الشرك، يوقعه في الشرك. ثم مما يعين على معرفة هذا أن يتأمل الإنسان شرك المشركين السابقين الذي نزل القرآن بتخليدهم في النار والذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأملوا ما هو. إن الله جل وعلا وضح هذا وبينه، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك وضحه، وأخبر جل وعلا في القرآن في مواضع متعددة بأنهم إذا سئلوا من الذي خلق السماوات والأرض قالوا الله، يعني ما أحد شاركه في هذا. وإذا سئلوا من الذي ينزل من السماء ماء فيخرج به من الثمرات رزقا لكم قالوا الله وحده. وإذا سئلوا من الذي خلقكم ومن الذي خلق الذين من قبلكم قالوا الله. وإذا سئلوا من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء قالوا الله. وإذا سئلوا لمن السماوات والأرض قالوا لله. هذا أمر واضح في القرآن. إذن ما هو شركهم؟ هل شركهم أنهم يقولون إن مع الله خالق؟ كلا أبدا. شركهم أنهم يتوجهون إلى أشجار وإلى أحجار وإلى عباد صالحين وإلى كواكب وإلى أنبياء يدعونهم يقولون نجعلهم وسائط بيننا وبين ربنا ليشفعوا لنا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه عبادتهم. فليوازن الإنسان بين عبادتهم وبين ما يحصل لكثير ممن يدعي الإسلام وهو يتضرع إلى الأموات الذين في قبورهم الذين لا يستطيعون أن يكفوا الدود عن أجسادهم، لا يستطيعون، يسألهم النفع وكذلك الدفع. فهذا ما فيه إشكال ولا فيه خفى على من نظر في كتاب الله جل وعلا. يجب على العبد أن يعرف هذا، يجب عليه أن يتنبه قبل أن يأتيه الموت، لأن الله جل وعلا قال لنا في هذه الآية وغيرها اعبدوا الله. هل يجوز للإنسان أن يخفى عليه أمر الله؟ يقول ما أدري ماذا أراد مني ربي، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمرنا بالعبادة ونهانا عن الشرك. يجوز هل الإنسان حجة إذا وقف بين يدي الله وقال يا ربي ما دريت ماذا تريد بقولك اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ هذه يمكن أن ينتفع الإنسان بهذا القول؟ إذن وش فائدة إنزال الكتاب وش فائدة إرسال الرسول؟ لا بد للإنسان أن يعرف كيف يعبد ربه وبما يعبد ربه ومن أين جاءت العبادة. وهذا هو أصل الدين الإسلامي، أصله مبني على هذا، أن لا يعبد إلا الله وأن لا يشرك به شيء، وأن تكون العبادة مأخوذة عن الوحي، بالوحي لا بالرأي ولا بالذوق ولا بما تواجد الناس بما وجد الناس عليه بعضهم بعضا وتوارثوه، وإلا يكون الإنسان ممن ذكر الله جل وعلا أنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة، وإنا على آثارهم مقتدون. هل يفيد هذا؟ كلا أبدا. فالحقيقة أن هذا هو أصل الدين الإسلامي، أصل دين الإسلام الذي يتعين على العبد أن يعتني به باهتمام بالغ ولا يفرط فيه، وإلا يكون مؤاخذة. نعم. قال العماد بن كثير رحمة الله عليه في هذه الآية يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، انتهى. وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة. الحقوق العشرة: أولا حق الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا واحد. الثاني حق الوالدين وبالوالدين إحسانا. الثالث الوصية بذي القربة وبالوالدين إحسانا وبذي القربة. الرابع اليتامى، الوصاة باليتامى بأن يحسن إليهم ويحفظ مالهم ويقوم عليه بالمصالح التي تصلحه وتنميه، ولا يقربه إلا بالتي هي أحسن كما سيأتي. وكذلك بالجار، والجار صار هنا اثنان، الجار ذي القربى والجار الجنب. فذي القربى الذي بينك وبينه قرابة نسب أو صلة الإسلام، قوة الإسلام. والجار الجنب اللي يكون بجنبك ولو لم يكن من المسلمين، تحترم جواره وتحسن إليه ولا تؤذيه وتكف ذاك، تبذل نفعك وتكف الأذى. وكذلك المساكين، والمساكين الفقراء، وكذلك ابن السبيل، وكذلك الإحسان للخلق جميعا. إذا كان أخ لك تمحضه النصح والإرشاد وتود له ما توده لنفسك، وإن كان غير ذلك تدعوه إلى الله، تدعوه بالتي أحسن، بالحكمة والموعظة الحسنة. وإن احتاج الأمر إلى مجادلة تجادله بالتي هي أحسن، مو بالشيء الحسن، لا، بالتي هي أحسن، حتى يكون هذا أدعى لقبوله، لقبول الحق. لأن المقصود من الدعوة نفع الخلق وبراءة الذمة والقيام بأمر الله جل وعلا، أن يقوم بأمر الله. فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له بلا شك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فأتبع الرسول لابد أن يكون لهم نصيب من هديه ومن مسلكه ودعوته، وإلا كيف يكون من أتباعه وهو لا يقوم بما كان يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود رضي الله عنه الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها أنسب. وقول الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات الكريمات جمعت فأوعت، جمعت الأمور التي يجب على العبد أن يراعيها وأن يتحلى بها. ولهذا سيأتينا قول ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم فليقرأ ثلاث الآيات هذه. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلى أحد ولم يوصي بشيء غير كتاب الله جل وعلا وسنته، كما قال في خطبة الوداع، حجة الوداع، أوصيكم، يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، كتاب الله، فجعل يوصي بالأخذ بكتاب الله. وكثير من القرآن جاء بمعنى هذه الآيات، كثير جدا، والله جل وعلا يكرر هذه الأمور لعظمها ولتأكيدها في القرآن. فمرت الآيات التي في سورة النساء وكذلك في سورة البقرة وغيره بهذا المعنى. وفي هذه الآيات يقول جل وعلا، قل، يأمر الله جل وعلا نبيه لأن يقول للناس، قل تعالوا هلموا إلي وأقبلوا واستمعوا ماذا أقول عليكم، ماذا أقول لكم، ما هو قول من عندي ولا من عند فلان، قول وحي من الله أتلوه وأقصه عليكم وأذكركم به وأبلغكم إياه، لأنه أمر الله الذي لا يجوز أن يرد ولا يجوز أن يتساهل به. قل تعالوا، يعني هلموا وأقبلوا إلي واستمعوا ماذا أتلو عليكم من وحي الله. وأولها أن الله حرم الشرك، ألا تشركوا به شيئا، والمعنى اعبدوا الله وحده واجتنبوا الشرك، لأنه إذا نفي الشرك لزم إثبات العبادة لله وحده مثل ما سبق. ثم قال وبالوالدين إحسانا، أي كذلك أتلو عليكم أن الله أمركم بأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وهنا يقول العلماء حذف متعلق الإحسان ليدل على العموم، كل ما سمي إحسان يشمله هذا الأمر. وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا حق الوالدين بحقه، والإحسان إلى الوالدين طاعتهما بالمعروف والقيام على خدمتهما، وكذلك مساعدتهما في طاعة الله ومعاونتهما عليه، ودعوة الله لهما بأن يرحمهما وأن يتجاوز عنهما، وكذلك جلب النفع الدنيوي لهما بكل ما يستطيع، وكذلك كونه لا يترفع عليهما ولا يقابلهما حتى بالكلام النابي، بل بالكلام الذي لا يدل على اللين وعلى حسن المعاملة والمعاشرة، كما في الآية الأخرى، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا الذي ذكره الله جل وعلا في آيات الإسراء هو الإحسان الذي ذكره في هذه الآية وأجمله، وبالوالدين إحسانا. ثم قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق هو الفقر، لا تقتلوهم خوفا من الفقر، فإن الأمر ليس إليكم، فإن الله تكفل برزقهم، ولهذا قال نحن نرزقكم وإياهم، أخبر أن رزقهم رزق الوالدين ورزق الأولاد على الله ليس على الناس. الإنسان ما يجوز أن يكون نظره بأن الرزق يأتي من كد يده ومن صنعته ومن حسن تصرفه كما يقوله كثير من الناس، يضيف الأمر إليه، الأمر إلى الله جل وعلا، يجب أن يجعل الأمر لله. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فهذا جاء لأن بعض العرب، بعضهم ليس كلهم، يقتلون أولادهم خوفا من الفقر، وبعضهم يقتل البنات فقط خوفا من العار، ما هو من الفقر، من العار. والعار معناه يقولون يخشون أن تزني، فيصبح هذا عار على أبيها وأهلها، فكانوا يأيدونها يدفنونها حية، كما قال الله جل وعلا: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، يعني هل لها ذنب، بنت صغيرة دفنت حية وئدت. ولكن السؤال يوجه إليها لعظم الأمر، حتى يعرف الظالم مقامه، كيف ما يستحق أن يسأل، يؤخذ فيغل. فكان بعضهم يصنع هذا، وليس كلهم، قليل منهم يئدون البنات خوفا من العار، وبعضهم يقتل حتى الذكور خوفا من الفقر، إذا كثروا يقول يفقر. وهذه سنة أصبح الكفار ينشرونها بين المسلمين، سنة الجاهلية السابقة أصبح الكفار من اليهود والنصارى أعداء الله وأعداء دينه ينشرونها في بلاد المسلمين ويروجونها بأن كثرة الأولاد ما ينبغي، ينبغي أن الإنسان يرتب نسله، ينبغي له أن ينظم نسله خوفا من أنه لا يستطيع التربية ولا يستطيع التعليم تعليمهم ولا يستطيع القيام على حقوقهم، وأن الأرض سوف تضيق بهم وأن الأرزاق سوف تقل، ثم يأتي الجوع فيموت الناس جوعا، فيقولون بعد كذا سنة سوف يموت كذا وكذا من الألاف أو من الملايين جوعا، تصرفون في ملك الله، الأمور بأيديهم. كل هذا أريد به السوء للمسلمين فقط، أما الكفار ما يوجد هذا عندهم، ما يوجد هذا عندهم، بل في بعض دول الكفر يجعلون مكافأة لمن صار له مولود، كل ما ولد له مولود أوجدوا له مكافأة ووظيفة، يشجعونهم في كثرة المواليد حتى يقوموا بوجه المسلمين ويقتلوهم. والأوضاع الحاضرة ما تخفى، كيف يتتبع المسلمون في كل مكان ويقتلون أقل من تقتيل الأنعام، ما لهم قيمة. ذلك لأن المسلمين في الواقع تركوا أمر الله وصاروا غثى كغثاء السيل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير، ولكنكم غثى كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوبكم ويقذف فيها الوهن. قيل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت، هذا الداء الذي فيه وقع فيه كثير من المسلمين. كلام ما كان عليه السلف الصالح، ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، لما استعصى بعض الحصون على خالد بن الوليد صار يخاطبهم يقول: يا هؤلاء، والله لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة، اصنعوا ما شئتم لن تفلتوا من أيدينا. وكان أحدهم إذا سقط بسلاح العدو يهنئونه هنيئا لك الشهادة، كل واحد يود أنه مكانه، يتسابقون إلى الموت، يحبون الموت كما يحب أعداؤهم الحياة. إذا وجد هذا في المسلمين لن تقوم أمامهم لا أمريكا ولا غيرها من الدول الكافرة، لن تستطيع أن تقوم في وجوههم، بشرط أن يلتزموا بأمر الله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا وعد، وعد من الله، والله لا يخلف وعده، شرط لا بد أن يتحقق إذا وجد المشروط، إذا وجد نصر الله والثبات على دينه. أما أن نعرض عن دين ربنا جل وعلا ويصبح مثلا أكثر ما بين التهاتر والتباغض والتقاطع وحب الذات وجلب المنافع للإنسان نفسه حتى على حساب الآخرين، فالواقع ما يكون لنا ميزة، ما يكون لنا ميزة. لما ذهب عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى قتال الروم في مصر احتاج إلى مدد زيادة جنود، لأنه أعد له الروم أكثر من 100,000 مقاتل، والذين معه ما يتجاوزون 20,000. كتب كتابا إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يستنجده ويقول أقل شيء أريد 20,000، أقل شيء أريد 20,000 أو قال 40,000. فكتب إليه عمر رضي الله عنه ما عندنا أمداد مما تذكر، ونحن لا نقاتل بعددنا ولا بعدتنا، نقاتل بإيماننا وبوعد الله لنا، ولكن احترس من الذنوب أشد من احتراسك من عدوك، واعلم أن النصر بيد الله، إذا اتقيتم الله جل وعلا وأخلصتم له سوف ينصركم. وإني ممدك بأربعة، أربعة رجال فقط، أرسل له أربعة بدل هذا العدد. فوصيته أن يقول احترس من الذنوب أشد من احتراسك من عدوك، فإنها هي التي تنصر العدو عليكم، الذنوب. ميزة المسلمين أن يكونوا ملتزمون لأمر الله جل وعلا. أما إذا فرطوا فقد جاء في الأثر، أثر يروى، يقول الله جل وعلا فيه إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، يعني لأن الذي لا يعرف الله يعني أمره منتهي، ولكن الذي يعرف الله كيف يعصوه؟ إذا عصى صارت العقوبة أقرب أسرع إليه، وإن كان في مآله في الآخرة ليس كمآل هؤلاء، ولكن يكون عقابا عاجلا. المقصود أن قول الله جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم عام شامل، حتى في الذي يخاف أنه إذا ولد له أولاد أنه يحدث له الفقر، يحدث له القلة، وأنه لا يستطيع القيام عليهم، هذا أمر تكفل الله جل وعلا به. ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوم مضغة، ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، يكتبه في بطن أمه، كيف يستطيع أحد أن يرد رزقه؟ مكتوب مفروغ منه، يكتب رزقه وهو لم يخلق بعد، ولا يمكن أن يغير أو يبدل ما كتبه الله جل وعلا. ليس على الإنسان، نعم بلا شك أن الله جعل لكل شيء سبب، وأن الله هيئ الأسباب وأمر بفعل السبب، ولكن نقول أنت عليك فعل السبب، والأمر إلى الله، حصول النتائج على الله، يجب أن تتكل على ربك في ذلك، ولا يكون الفقر هو الذي يكون نصب العينين. جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود أيضا، وهو حديث ثابت في الصحيحين، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. مسكت، لو سأله أيضا لا أخبره، ولكنه سكت. فأخبر أن أعظم الذنوب أن يشرك الإنسان بالله جل وعلا، أن يجعل لله ندا وهو خلقه، هو المتصرف بخلقه المتوحد بذلك، ليس له شريك. وهو كذلك الذي هيأ له الحياة ومستلزماتها. وكذلك قوله بعد هذا ثم أي، يعني وش الذي يلي هذا الذنب في العظام؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، يعني خوفا من الفقر، تقتله تخاف من الفقر. وذكر هنا أعظم القتل وأشنعه، وإلا القتل كله محرم كما سيأتي، ولكن الجبلة التي جبل الله جل وعلا عليها الخلق أن الإنسان يحنو على ولده ويرحمه ويحسن إليه، فإذا جعل بدل الحنو عليه والرحمة له والإحسان إليه إساءة، انقلبت الأمور واشتد الذنب وصار العقاب أعظم. وكذلك الزنا، الزنا فيه من المفاسد ما فيه، هو معلوم، اختلاط الأنساب وإفساد فرش الناس وإفساد بناتهم وزوجاتهم، وكذلك من الأمراض التي يعرفها من يعرف هذا، ففيه من الفساد الخلقي والفساد الجسدي والفساد الديني، الشيء العظيم جدا الزنا. وأعظمه، أعظم الزنا أن يزني الإنسان بذات رحم له، قريبة له. وأعظم يليه في العظم أن يزني بزوجة جاره، كما قال هنا أن تزاني، وجاء بلفظة تزاني لأن هذا يدل على الموافقة من الجانبين، تفاعل. أما إذا كان من جانب واحد ويكون الجانب الآخر مرغم فيتضاعف العذاب أيضا. والجرم تزاني بحليلة جارك، يعني بزوجة جارك، لأن الواجب في الإسلام أن يحفظ الإنسان حرمة جاره، كما جاءت الأحاديث في ذلك. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يكررها ثلاثا، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره أذاه وخيانته ليس عنده إيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم لم يزل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يكون له ميراث. فهكذا رتب المعاصي. وهنا يقول جل وعلا نحرم عليكم وصاكم بترك الشرك وبالإحسان إلى الوالدين وكذلك الإحسان إلى الأقارب ومنهم البنين، ألا تقتلوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ثم قال بعد هذا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش هو كل فعل يفحش في نفسه، يقبح وفي العقل، ولكن الضابط هنا أن يكون فاحشة في الشرع، وكل ما حرمه الله فهو فاحشة، ولكنها تتفاوت، بعضها أعظم من بعض. وهنا نهي عام شامل عن الباطن والظاهر، وقد اختلف العلماء ما المقصود بالباطن والظاهر هنا. فقال قوم المقصود بالظاهر ما يفعل علنا أمام الناس والناس يشاهدون، والباطن ما يفعل سرا، ما تفعله في السر تختفي عن الناس في فعله، فالله ينهى عن هذا وهذا. ومنهم من يقول الباطن ما يفعل بالجوارح بالأيدي والأرجل واللسان بالقول الكلام وبالفعل، والباطن من طوى عليه القلب وقصده ونواه من الحسد والغل والغيبة وغير ذلك. ومنهم من قال غير هذا، والمعنى أن هذا شامل لكل أمر فيه مخالفة، سواء فعل بالجوارح أو كان بالنية انطوت عليه القلوب، وسواء كان ظاهرا يراه الناس أو كان مستورا مخفي. فالله نهى عن هذا كله. وكذلك بعد هذا إيش؟ ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتل النفس، هذا تعميم بعد تخصيص، نهى عن قتل الأولاد أولا وهو من قتل النفوس، ثم هنا جاء التعميم ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهذا يشمل حتى الكفار إذا كان لهم عهد وكان لم يكن حرب، لم يكن حرب بين المسلمين وبينهم، لا يجوز قتلهم بحال من الأحوال. وقد جاء الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من 70 خريف. الحديث صحيح في صحيح مسلم، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وهو كافر، فكيف بالذي يقتل مسلم؟ فقد جاء أن زوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل مؤمن، زوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل مؤمن. وجاء أن الله جل وعلا يقول لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل مسلم لأكبهم في النار كله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا والرجل يلقى الله بدم حرام، والرجل يلقى الله بدم حرام. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه يقول من قتل مسلما لا توبة له، لأن الله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، وأخبر أنه يغضب عليه ويلعنه ويعد له جهنم. ولكن الصواب الذي عليه العلماء أن القاتل إذا مات، إذا تاب تاب الله عليه. ويقول ابن القيم رحمه الله التحقيق في هذا أن القتل يتعلق فيه 3 حقوق: حق لله جل وعلا حيث حرم القتل، فهذا إذا تاب الإنسان منه تاب الله عليه، وحق لأولياء المقتول وهذا يسقط بالقصاص أو بدفع الدية أو بالعفو، وحق للمقتول نفسه فهذا لا يسقط، لا بد من استيفائه يوم القيامة، إلا إذا شاء الله فإنه قد يرضي المقتول عن القاتل، قد يرضيه. ولهذا جاء أن أول ما يقضى به بين الناس الدماء، أول ما يقضى به بين الناس الدماء القتل، وأن المقتول يأتي يحمل رأسه وأوداجه تثعب دما، يقول يا رب، متعلقا بقاتله، يقول يا رب سل هذا لما قتلني، سل هذا بما قتلني. وفي الحديث الصحيحين الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل يعني أمره ظاهر، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حريصا على قتل صاحبه. فالقتل محرم عموما وفي المسلمين أعظم. له من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فهو أمر عظيم جدا. ثم ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، استثنى التي بالحق، وجاء في الحديث الصحيح لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. المرتد الذي يرتد ويترك الدين يقتل، وهذا قتله بالحق. والذي يزني وقد من الله جل عليه بالزواج بالزوجة بالحلال ثم يزني وعنده زوجته قد تزوج زواجا صحيح، فإن حكمه أن يرجم بالحجارة حتى يموت، يذوق بدنه كله الألم الذي ذاق الشهوة المحرمة. وكذلك النفس بالنفس، إذا قتل الإنسان إنسان فإنه يقتل به، هذا الذي يقتل بالحق. وكذلك قتال الكفار، إذا صار بينهم وبين المسلمين قتال فإن قتلهم بحق، فإن الله جل وعلا يقول: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، حرض على قتلهم وأمر به فهو حق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، يعني هذه الأمور الوصية وصانا بها، الوصية هي التأكيد على الأمر والإلزام به والاهتمام به أكثر، وصانا بهذه لعلنا نعقلها فنحفظها ونعمل بما قال لنا ربنا جل وعلا. ثم بعد هذا يقول جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. في الآية السابقة يقول: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهي وأكل مال اليتيم داخل فيها بلا شك، داخل في الفواحش. ثم هنا ينص عليه تأكيدا واهتماما به أكثر: ولا تقربوا، وقال لا تقربوا بدل لا تأكلوا، ليعم جميع أنواع التصرف وقربانه، ثم استثنى التي هي أحسن. والتي هي أحسن القيام على تنميته، والتصرف فيه تصرف يعود على اليتيم بالخير والنفع، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. والأشد هنا أن يعقل ويحسن تصرفه، يحسن التصرف كما ذكر ذلك جل وعلا في آية النساء، إن إذا أحس منهم الرشد أنها تدفع إليهم أموالهم، والرشد هو حسن التصرف في المال ومع البلوغ، بلوغ السن التي يرشد فيها. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وهذا أيضا يدخل فيما سبق في النهي عن يعني تطفيف الميزان، وكذلك بخس الناس أموالهم وحقوقهم يدخل في الفواحش التي سبق ذكرها، وأعاد ذلك ونص عليه تأكيدا له. وأوفوا بالكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، يعني أن الإنسان إذا باع واشترى يجب أن يبيع حق، ولا يجوز أن يكون فيه بخس، يكون فيه غش، يكون فيه نقص، لا في الكمية ولا في الكيفية. في الكيفية أن يكون مغشوش، أن يخفي العيب عن المشتري، فإن هذا ليس من الحق، فإنه أكل لمال الناس بالباطل. وأما الكمية فأن ينقص الوزن أو الكيل. وقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها، معنى هذا أن الإنسان إذا بذل وسعه واجتهد في أداء الحق، الاجتهاد الذي يستطيعه ثم أخطأ في شيء قليل فإنه معفو عنه، لا نكلف نفسا إلا وسعه. إذا أخطأ في الشيء القليل بعد أداء الاجتهاد وبذل الوسع في أداء الحق فإنه معفو عنه، وهذا معنى قوله جل وعلا لا نكلف نفسا إلا وسعه، يعني إلا ما تسعه، لا نكلفها شيء لا تسعه ولا تطيقه، والوسع هو الطاقة والاستطاعة. ثم قال جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يعني إذا شهد الإنسان أو تكلم بكلام يجب أن يكون كلامه بالعدل والصدق، ولو كان المتكلم له أو المتكلم، ولو كان المتكلم له قريب أنك ابنك أو أخوك أو صديقك يجب أن تقول العدل والحق، وأن لا تأخذك كذلك لومة لائم على هذا. وكذلك إذا كان المقول فيه عدو لا يجوز أن تتجاوز الحق فيه، إذا قلت فاعدل، وهذا أمر عام يجب على الإنسان إذا تكلم أن يتكلم بالحق، ولا يجوز أن يغمط حقوق الناس، ولا يجوز أن يخفي الحق لأجل أنه ما يروق له أو ما يناسب مذهبه أو ما يناسب جماعته وما أشبه ذلك، فإن هذا من أعظم الإجرام، نسأل الله العافية. ثم قال وبعهد الله أوفوا، وهذا عام يعم كل ما سبق، فعهد الله كل ما عهد إلينا بحفظه أو باجتنابه، كل شيء عهد الله جل وعلا إلينا بأن نعمله أو ألا نعمله يجب أن نوفي به، ويكون من الخصوصيات في هذا الأيمان والمواثيق التي تحدث بين الناس وبين الدول، يجب أن يوفى بها، باب أولى أن يوفى بها، فإن الله أمر بهذا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، يعني وصية الله تقدم بها إليكم لعلكم تذكرونها ثم تخافون عقاب الله وترجون ثوابه فتفعلونها. ثم قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما، يعني ووصاكم بأن هذا الذي تقدم به إليكم هو صراط الله، وصراط الله هو دينه، دينه الذي شرعه لعباده، وأن هذا صراطي مستقيما يعني واضحا جليا لا اعوجاج فيه ولا خفأ، مستقيما لا يخفى عليه، وأن هذا صراطي مستقيما اتبعوه اسلكوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه في الواقع من الآية العظيمة الجامعة التي من حفظها حفظ دينه، ومن وبدأت بالنهي عن الشرك، والنهي عن الشرك يستلزم العبادة، عبادة الله، وعبادة الله لا تكون إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تستلزم معرفة الله والعمل بدينه ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال العماد بن كثير رحمة الله عليه يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلو أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا، وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به. قال الشارح قلت فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به، وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا سبعة أقوال، أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير، ويليه بين لكم ذلك لئلا تشركوا فحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم، وحرف الجر وما قبله من الأخرى. لغة العرب التي عرفها من اعتنى بها أفصحها وأعظمها أن يحذف الشيء الذي يعرفه السامع ولا يحتاج إليه البليغ إلى ذكره، فإذا حذف يكون أبلغ وأفصح، والقرآن سار على هذا النهج. قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه نهي وأمر، وحذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. وأن في موضع نصب أيتلو أن هذا صراطي عن الفراء والكساء، ويجوز أن يكون خفضا أي وصاكم به، وبأن هذا صراطي قال والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام، مستقيما نصب على الحال، ومعناه مستويا قيما لا اعوجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أي تميل. انتهى. وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال وهذه سبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية. وعن مجاهد ولا تتبعوا السبل قال البدع والشهوات. وهذا الحديث الذي ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على أن الحق واحد لا يتعدد، بخلاف الباطل فإنه متعدد وكثير، ولهذا جعل طريق الله خطا واحدا، قال خط خطا واحدا مستقيما، فقال هذا صراط الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله فقال هذه السبل، ما من سبيل عليه شيطان يدعو إلى سلوكه وهو مفض إلى النار، إذا سلكه الإنسان أفضى به إلى النار. فهذا يدلنا على أنه ليس هناك طريق إلى الجنة ونجاة للإنسان إلا السير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ما فيه غير هذا. إن سار الإنسان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ما جاء به واهتدى به عملا واعتقادا وقولا فهو الناجي الذي يكون سعيدا في الدنيا والآخرة، أما إذا مال يمينا وشمالا عن هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فسوف تتولاه الشياطين وتسلك به المسالك التي تهوي به إلى النار، نسأل الله العافية. لهذا وضح الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بالفعل بالخطوط. ثم صراط الله الذي وصانا باتباعه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أمرنا وأمر الله واجب الأخذ به. وجاءت عبارة السلف في تفسيره مختلفة الألفاظ متفقة المعاني، منهم من قال صراط الله كتابه، كتاب الله القرآن، ومنهم من قال صراط الله ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، ومنهم من قال صراط الله الإسلام. هذا كله حق، كله يؤول إلى شيء واحد، وأن الصراط الذي أمرنا جل وعلا به بالتمسك به واتباعه وسلوكه هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن ومن السنة ومن كل ما أمرنا به. وهذا الصراط معنوي، صراط معنوي أوجب ربنا جل وعلا أن نسلكه، وهو الذي أوجب علينا في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نبتهل إليه ونسأله أن يهدينا هذا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا فرض على الإنسان إذا صلى أن يسأل ربه أن يهديه هذا الصراط. كثير من المفسرين يقول معنى اهدنا الصراط ثبتنا عليه، اهدنا الصراط المستقيم ثبتنا عليه. والواقع أن هذا فيه شيء من القصور، لأن الإنسان لا تكمل هدايته كما ينبغي حتى يطأ في أول قدم له الجنة. قبل أن يدخل الجنة فهو بحاجة إلى هداية، دائما بحاجة إلى زيادة من الهداية، يحتاج في الدنيا يحتاج إلى زيادة يقين وإيمان، ويحتاج إلى زيادة عمل يرضي ربه به جل وعلا، وكذلك في الآخرة يحتاج إلى زيادة تثبيت، أن يثبته الله جل وعلا بالقول الثابت، كما قال الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني عند السؤال. وليس كما يقول بعض الناس إن الآخرة ليست محل تكليف، إذا مات الإنسان انتهى تكليفه، لا، ما دام الإنسان لم يدخل الجنة والنار فهو في محل يبتلى ويسأل ويمتحن، فيثبت الله جل وعلا من يشاء ويضل من يشاء. فالسؤال في القبر افتتان، افتتن الإنسان به، وكذلك في المواقف، المواقف التي تسمى عرصات القيامة. ولهذا يختلف الناس فيها اختلاف عظيم من شدة وسهولة في ما يلاقونه، إن كانت مثلا ذنوبه كثيرة اشتد الأمر عليه فيكون ذلك جزاء له. ومنهم من يأكل ويشرب والناس حسبوا، منهم من يكون في ظل العرش والناس في حر الشمس، الناس يختلفون اختلاف كثير، كله هذا من التكليف. ثم قد قص الله جل وعلا علينا قصص بعض عباده، أن من الناس من إذا سألهم الله جل وعلا ماذا كنتم تعبدون، لماذا أشركتم، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، يقسمون بالله ما كانوا مشركين وهم مشركون. هذا يقول انظر كيف كذبوا على الله، كذبوا على أنفسهم. وكذلك بعضهم يقول الله جل وعلا يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، يحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم الكاذبون، يحلفون لله يوم القيامة كذبا كما يحلفون للناس اليوم، لأنهم جعلوا الحلف جنة يجتنون به يستترون به عما قد يكون يعود عليهم باللوم أو بالضرر أو بالعقاب أو بغير ذلك. فليس الأمر على إطلاقه أن الآخرة ليست دار تكليف. نعم الجنة ليست دار تكليف، إذا دخلوا في الجنة ليس فيها تكليف، وإنما يلهمون التسبيح والتهليل كما يلهمون النفس. ثم ان الصراط الحسي هذا الذي امرنا بالتمسك به واتباعه، اذا تمسكنا به ثبتت اقدامنا على الصراط الحسي. هذا صراط معنوي، الصراط الذي امرنا الله جل وعلا بالتمسك به، اذا ثبتنا عليه وسلكنا ثبتت اقدامنا على الصراط الحسي الذي هو الطريق الى الجنه، وهو يكون فوق جهنم، جسر ينصب فوق جهنم، ما في احد ينجو من النار الا من فوقه، وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقد جاء وصفه بانه احر من الجمر، لانه فوق النار، فوق متن النار، احر من الجمر، وانه احد من السيف واروغ من الثعلب. اذن السلوك على ايش؟ السلوك بالعمل. هذا يمر من الناس من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر مثل البرق اذا برق، ومنهم من يكون مثل الريح، منهم من يكون مثل جاود الخيل، ومنهم من يركض ركض، ومنهم من يحبو، ومنهم من يقوم ويسقط، ومنهم من تخطفه الخطاطيف التي تكون عليه وتلقيه في النار. لما قال أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي يخدمه منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله جل وعلا، سأله الشفاعة، قال أنا فاعل إن شاء الله. فقال أين أجدك؟ قال اطلبني في ثلاثة أماكن، عند الحوض فإن لم تجدني فعند الميزان، فإن لم تجدني فعند الصراط، لا أعد هذه الثلاثة الأماكن. وعند الصراط ما في أحد يتكلم إلا الرسل، الرسل يقفون ينظرون مرور أمم، وكلامهم اللهم سلم سلم فقط، أما الناس كلهم سكوت، ما في أحد يتكلم لشدة الأمر وهوله. تحتهم جهنم تتلظى، والسلوك مع طريق وعر جدا، وعر لا يمكن يسلك إلا بالعمل. من ثبته الله وكان مستقيما على هذا الصراط الذي هو الإسلام نجا، وإلا سقطت قدمه، زلت به قدمه وهوى. لهذا جاء أنه يقول صلى الله عليه وسلم والصراط عليه كلاليب مثل شوك السعدان، ثم يقول لأصحابه هل رأيتم السعدان؟ إنها شويكة في عشبة تخرج في نجد، تكون معكوفة، معكوفة الرأس، ولكن لا يعظم عظمها إلا الله جل وعلا. تخطف الناس، تخطف من أمرت بخطفه، فمنهم مخدوش مسلم، ومنهم مكردس على رأسه في النار، ومنهم من يحبو مرة ويتعلق بيده أو برجله مرة. فالأمر صعب جدا، وهذا يكون لمن يتعثر على هذا الصراط، لمن يتعثر على صراط الله الذي جعله مسلكا لعباده في هذه الدنيا. من تعثر عليه ومال يمين وشمال مالت رجله عن ذلك الصراط، فربما سقط وربما تعلق. فالواجب على العبد أن يتبع صراط الله جل وعلا ولا يميل، ولا تأخذه السبل الكثيرة، فالسبل الكثيرة هي التي تهوي به إلى النار. فكل من سلك سبيلا غير السبيل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يستطيع العبور على الصراط، ما يستطيع. نعم. قال ابن القيم رحمة الله عليه: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعبادة الله، وهو إفراده بالعبادة وإفراد رسله بالطاعة، فلا يشرك به أحدا في عبادته، ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به. وقل ما شئت من العبارات التي هذا أخيتها وقطب رحاها. وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف إنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. انتهى. هذا القول الذي ذكره ابن القيم واضح في تفسير الصراط المستقيم، أنه عبادة الله جل وعلا وحده، وأن لا يشرك به شيء، وعبادته تتضمن كمال الحب مع كمال الذل له، فلا يعبد إلا الله جل وعلا، يعني تكون العبادة خالصة لله جل وعلا. كل ما تتقرب به، كل فعل تفعله ترجو به ثوابا، وكل ترك تتركه تخاف أنك لو فعلته أو عوقبت يكون لله وحده، ليس لأحد من الخلق، مع حب الله، مع الحب والذل، مع غاية الحب والذل تفعل هذه الأمور، مع غاية الحب والذل. ثم هذه الأمور التي تفعلها لا بد أن تكون جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد. ثم يقول إن هذا مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن معنى شهادة أن لا إله إلا الله كونه يشهد أن لا إله إلا الله. معلوم أن الشهادة هي العلم اليقيني الذي يكون عند الإنسان واضحا جليا، ليس عنده فيه ريب ولا شك ولا تردد، لأنه يشاهده بعينه وبقلبه، يشاهده يبصره، فهو يشهد بهذا، يشهد أن لا إله إلا الله. ومعنى الإله المحبوب المألوه الذي يكون الحب كله له مع الذل والخضوع، أن تحبه وتذل له، فهذا لا يجوز أن يكون لمخلوق، وإنما هو خالص حق الله جل وعلا. وأما معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته في أمره واتباعه بما جاء به واجتناب ما نهاك عنه وألا تعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه لك، فأنت تشهد الشهادة اليقينية بأنه رسول من الله أرسله الله بهذا الشرع، فتتعبد الله جل وعلا بالشرع الذي جاء به عن طريقه، فهو الوساطة، الوساطة بيننا وبين ربنا في تبليغ شرعه، تبليغ الشرع. ولهذا يقول الله جل وعلا له: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح أن يكون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني أنك تعبد الله وحده، ولا يكون لأحد من الخلق أو المقاصد والأغراض شيء نصيب من عبادتك، فإن كان لها نصيب فإن هذه العبادة لا تقبل، لأن الله جل وعلا يقول كما في الصحيح، حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني يتركه وشريك ولمن أشرك. ولهذا إذا جاء المراؤون يوم القيامة الذين يلاحظون أنظار الناس وأقوالهم، إذا جاءوا يوم القيامة يقول الله جل وعلا لهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم فاطلبوا أجركم عندهم، يجدون شيء، يجدون الخسارة والندامة. هذا في الواقع من جهل الإنسان، من جهله وظلمه، وإلا الناس مثله ماذا يغنون عنه، كونه ينظر لإنسان يحسن عمله من أجله قصور، نسأل الله السلامة، إنسان مثلك فقير بحاجة إلى ما يكمله، بل بحاجة إلى من يحميه من الكوارث والمصائب ويسدده ويوفقه، إلا ضل وهلك. فلا يجوز للإنسان أن يقصد بعمله ونيته غير الله جل وعلا. وهذا الذي هو العلم النافع الذي يؤخذ من الكتاب والسنة والعمل هو الهدى ودين الحق، فالعلم هو الهدى والعمل هو دين الحق، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق، جاء بالعلم النافع الذي إذا علمه الإنسان اهتدى تيقن أنه من عند الله، وبالعمل الصالح. ولا بد من هذين الأمرين، لا بد من العلم والعمل، يعلم أن لا إله إلا الله كما قال الله جل وعلا: فاعلم إيش أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، استغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل العمل، قبل الاستغفار، فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك، بدأ به أولا. ويقول جل وعلا لما ذكر أن الكفار المشركون يشركون يطلبون الشفاعة، يطلبون الشفاعة، يدعون غير الله طالبين شفاعته، نفى هذا جل وعلا وأخبر أن الشفاعة لا تحصل لهم، ولا تحصل إلا لمن شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والشهادة، شهادة الحق، هي أن يشهد لا إله إلا الله وهو يعلم هذا المعنى، يعلمه ثم يعمل به، لابد. وعلم بلا عمل ما يفيد، ما يجدي. وقوله أمره جل وعلا لنا وفرضه علينا أن نسأله الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هو الصراط الذي بعث به رسوله، هو دينه، صراط الذين أنعمت عليهم، الذي أنعم عليهم هم الأنبياء، هم الأنبياء ومن سلك طريقه، كما قال الله جل وعلا في وصفهم إنهم الأنبياء والصالحين والشهد. الأنبياء والصالحين والشهد يعني من سلك طريقه. قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم جاء تفسيرهم أنهم اليهود، والضالون النصارى، وليس مخصوصا بهم اليهود والنصارى فقط، كل من كان عنده علم وترك اتباعا للهوى فهو ضال، ضال فهو مغضوب عليه. كل من كان عنده علم وتركه اتباعا للهوى او للشهوات او لاغراض من اغراض الدنيا فهو مغضوب عليه، ملحق باليهود. وكل من تعبد بغير برهان، بغير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ضال، فهو ضال. وانما قيل ان المغضوب عليهم اليهود والضال النصارى، لان الغالب على اليهود انهم عندهم علم ولا عندهم عمل، يعلمون ولا يعملون، فلهذا صاروا اهل الغضب، غضب عليهم. واما النصارى فالغالب عليهم التعبد بالضلال، يتعبدون بالبدع، فهم يتعبدون يعملون ولكن على غير هدى، فسموا ضلال. فالضال هو الذي يسلك الطريق الذي يهلكه، ضل الطريق يعني يتعبد على غير حق، على غير هدى. وأما المغضوب عليه فالعاصي عرف الحق وتركه فأبى. فكل من صار له هذا الوصف فهو مغضوب عليه وضال. أهل البدع الذين يتعبدون بالبدع ضالون، وهم الذين عنوا بقوله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، خاشعة تخشع تبكي وتعمل وتنصب تجهد، والنتيجة أنها تصلى نارا حامية لأنها تتعبد بغير هدى، بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله جل وعلا قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضل سعيهم يعني عملهم في الحياة الدنيا وهم يظنون أنهم على هدى، يظنون أنهم على هدى، وكذلك يظنون أن غيرهم ضال، بل ويرمون غيرهم بالضلال. المقصود أنه ليس هناك طريق ينجو به الإنسان إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، هذا هو خلاصة القول. فمن عرف ما جاء به الرسول وعمل به فهو الناجي السعيد، ومن تخبط في هذه الدنيا إما بأنه يرى الناس يعملون الشيء فيعمله، أو أنه مثلا يحكم عقله أو يحكم ذوقه ووجده، أو يحكم مشائخه وأكابر بلده ومن يظن بهم الظنون الجميلة، حكمهم، وإذا قيل له الهدى كذا أو الحق كذا قال لا هؤلاء أعلم منك. هذا الذي يخاف عليه، هذا الذي إذا جمع الناس وحصل ما بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور يبدو له ما لم يكن يحتسب، ويندم الندامة التي ما تنفعه بل تكون زيادة في عذابه، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية. يعني ثلاث الآيات هذه التي ذكرت آخر سورة الأنعام. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أكابر الصحابة وعلمائهم، وقد أمره عمر رضي الله عنه على الكوفة وبقي حاكما قاضيا معلما، وتوفي سنة 32 من الهجرة رضوان الله عليه. وقوله من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا بالله شيئا إلى آخر الآية. يقول كأن هذا شيء كتبه الرسول وصية، كتبها وختمها بخاتمه فلم تفض ولم تخرج. المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بمضمون هذه الآيات لأنه وصى بكتاب الله، ولم يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم وصاة إلى أحد، وإنما كان يوصي بكتاب الله كما جاء في خطبته التي خطبها في حجة الوداع الذي ودع الناس فيها، أنه علم قرب أجله فقال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، فحث على الأخذ بكتاب الله والتمسك به. هذه وصيته. أما الزعم بأنه وصى إلى شخص معين ولا سيما بالخلافة فهذا كذب وافتراء، كذب وافتراء على الله وعلى رسوله. وقد ثبت في الصحيحين حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مرض في أثناء مرضه قال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي، لا تضلوا بعده. ثم اختلفوا، فمنهم من قال نأتي به ومنهم من قال لا نأتي به، ثم قال قوموا عني ترك. لو كان هذا الكتاب متعينة كتابته ما يمكن أن يتركه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا بينته الرواية الأخرى، فإنه قال لعائشة رضي الله عنها ادعي لي أخاك وأبيك، ادعي لي أباك وأخاك لأكتب له كتابا حتى ما يختلف الناس ويقول قائل لو كان فلان لو كان فلان. ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فترك الكتاب لأنه علم أن ترك الأمة بلا كتابة ووصية إلى أحد أنفع وأفضل إذا اجتهدوا ونظروا اجتهادهم ما يخرجون عن الحق. وقد علم علما يقينيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم منذ ترك الصلاة أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، قال مر أبا بكر فليصلي بالناس. فراجعته عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قام مقامك ما يستطيع أن يسمع الناس من البكاء، لو أمرت عمر بن الخطاب أن يصلي بالناس؟ فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فذهبت عائشة وقالت لحفصة اذهبي وقولي له كذا وكذا، فذهبت حفصة وقالت له ذلك، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فبقي أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس طوال مرضه، طوال مرض أمر معلوم. ولهذا قال الصحابة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيه لديننا فنحن نرضاه لدنيانا. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلى أحد،